رب أشكرك، دي حكاية حبك ليا ما بتنتهيش. خلقت السماء والأرض وخلقتني، وبكلمة أوجدتني، اديتني سلطان على كل الأرض، ولما حسيت بالوحدة جبتلي معين نظير. فرحت قلبي بكلماتك، وده كله كان عشاني أنا. ولما غلطت أخطأت في حقك، عصيت كلامك واستخبيت منك، من وجهك وملاني الخجل. قومتني وسترتني، ومع إن كان الحكم الموت فدتني، أحيتني ودتني وعدك، وعد الخلاص، وده كله كان عشاني أنا. وفي ملء الزمان والمكان جيت لأرضنا، وارتضيت إنك تعيش زيك زينا، بس من غير خطية. ارتضيت تتكلم وتتعلم، وبالورود والهتافات يستقبلك كل الناس، وفي يوم تاني يهتفوا ضدك، أطلقوا لينا باراباس. وده كله كان عشاني أنا. ضربوك بالسياط، قطعوا هدومك واقترعوا عليها، حطوا في راسك إكليل شوك، ما تكلمتش، مع إنه كان العقاب العادل هو موتي أنا، لكنك عملت ده كله عشاني. حملت الصليب ومشيت الطريق، زي الشاه اللي بيسقوها لمكان الذبح، بيكتفوها يلجموها ويحطوا على رقبتها سكين مسنون عشان تندبح، من غير ما تتكلم. سمروا رجليك وقلبك على الصليب وانت ساكت، بس بتنطق بكلمات الصفح والغفران، كلمات بتقول ليا ان كل ده كان عشاني، عشان خاطري. ولما عملك اكملت، مت، اندفنت، وفي اليوم الثالث قمت، علشان بالموت تغلب الموت اللي ساد في حياتي، وتديني حياة، وتفتح ليا باب السماء.